قال الشيخ رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ومعنى قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي لا يليق بي أن يشرك بي، وقوله وهو للذي أشرك معناه جزاؤه، وقوله وهو للذي أشرك معناه جزاؤه ذلك أي الذي أراده، أي أن يمدحه الناس. وهذا من الأحاديث التي تدل على أن من عمل عملا فيه رياء أنه لا يستفيد من عمله شيئا من الثواب، وهذا معنى فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، يعني لا ثواب له في هذا العمل بالمرة، لا ليس له أي حسن. وفي الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى من سمع سمع الله به أن الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. ومعنى ومن يرائي يرائي الله به أن يبين الله للملائكة أنه يرائي. هذه الفضيحة معناه الفضيحة في الآخرة. في الدنيا أكثر الذين يعملون المعاصي لا يفضحون، أما في الآخرة هناك الفضيحة. إذا واحد فضح في الدنيا الفضيحة أمام جمع من الخلق، مهما بلغ هذا الجمع لا يكون كجمع الخلق في يوم القيامة، هناك أمام الأولين والآخرين تكون الفضيحة. قال النووي: لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لأفسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. وليس هذا طريقة العارفين، ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسيب، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. معناه من رزقه الله تعالى وقتا ليعمل فيه الطاعة فليسرع إلى العمل بهذه الطاعة، ولو كان في حالة المرض، لو كان في حال الشدة يسرع إلى عمل هذه الطاعة. الشخص إذا انتظر في كل أحواله أن يصح حتى يعمل بالطاعة يؤدي به ذلك إلى البطالة، يفوته خير عظيم. أحيانا الشخص تنزل به مصيبة المرض ثم لا تفارقه إلى الموت، فإن ترك الطاعة حالة كونه مريضا إلى أن هو يأمن أنه يذهب عنه هذا المرض قد يموت وهو على هذه الحال، على هذا الحال، فيكون فاته الخير الكثير. هذا معنى بطالة، فوت بذلك على نفسه خيرا عظيما. ثم الشخص إذا اشتغل بإصلاح عيوب نفسه هذا من علامة الفوز، من علامة الفلاح. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. الذي يشتغل بإصلاح عيوبه عن أن يتتبع الناس هذا من حسن الحال. أما التحذير من المنكرات، التحذير من الضالين، التحذير من المفسدين، فهذا لا يدخل في هذا، هذا إصلاح يعد من باب الإصلاح، من باب الواجب. التحذير من أهل الضلال واجب. المقصود هنا أن يتتبع عورات المسلمين، أن يتتبع عيوب المسلمين، لا على وجه التحذير من المفسدين، هذا الذي لا ينبغي. هذا معنى طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، هذا يؤدي بالشخص إلى إصلاح عيوب نفسه وإلى الاشتغال بنفسه بدل أن يتتبع ما في الناس من العيوب. وروى البيهقي عن هلال بن يسار أنه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، يعني حتى يبعد نفسه عن الرياء، حتى لا يظن به أنه صائم، حتى يبعد نفسه عن الرياء. وإذا أعطى بيمينه فليخفي عن شماله، معناه ليبالغ في إخفاء الصدقة حتى لا تحدثه نفسه بالرياء. إذا أراد الشخص أن يعطي الصدقة أمام الناس نفسه تحدثه، الآن أنت الناس ترضى عنك، الناس تتحدث بك، تقول إنك كريم، إنك تدفع كذا وكذا من المال، فيخشى عليه من أن يرائي هذه الصدقة. لذلك إذا أراد أن يدفع صدقة ليخفيها، هذا ليس معناه على الظاهر. أخبرني بعض إخواننا كان يذهب إلى بعض الدول يجمع المال، الذي يريد أن يتصدق يضع يده خلف ظهره حتى لا تطلع الشمال على اليمين، يضع يده هكذا ويضع الصدقة. ليس المقصود هذا، المقصود إخفاء الصدقة بحيث يبتعد عن أن يقع في الرياء، هذا المقصود، يخفي هذه الصدقة بحيث يبتعد عن أن يقع في الرياء. هو يريد رضا الله، يريد رضا الله من هذه الصدقة، لا يريد أن يرضى الناس عنه بسببها. يعني هو مطلوبه من هذا ليس رضا الناس وثناء الناس، المطلوب من الصدقة ينبغي أن يكون مرضات الله تعالى. وهذا ورد في الحديث أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، في يوم القيامة الشمس تدنو من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل واحد، والناس يعرقون إلا من حفظه الله. أناس يحفظهم الله، من هم؟ يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، لأنه في ذلك اليوم لا يوجد كهف ولا جبل ولا حائط حتى يتخذه الشخص سترة من حر الشمس، لا يوجد. ما هو الذي يكون سترة لمن ستره الله حفظه الله من حر الشمس؟ ظل العرش. فهذا الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا المعنى، أي أخفى الصدقة، بالغ في إخفائها ابتعادا من الرياء. إذا واحد جاء على قلبه خاطر أنت تفعل هذا رياء، العلماء قالوا لا يمتنع عن فعل الخير، يبقى في فعل الخير، يثبت على فعل الخير ويقول لا أفعله إلا لله، لأن الشيطان أحيانا يأتي إلى الشخص من هذا الباب لكفه عن فعل الخير. يعني أحيانا يكون واقف واحد من إخواننا يقول لله تعالى، فالشخص تحدثه نفسه بأن يضع 1000 ليرة، أحيانا ماذا يقول له الشيطان؟ ماذا يقول عنك الناس إذا حطيت 1000 ليرة؟ لا ما تحط 1000 ليرة. وماذا يقول له أحيانا الشيطان إذا حطيت؟ أليس أنت تخشى من الرياء؟ لا تحط 1000 ليرة، بيكون ضيع على حاله هذه الصدقة التي ينتفع بها. ماذا يقول؟ يقول أتصدق بها لله تعالى وإن قلت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحسنة لا تستصغرها، لا تحقرها، لا تستصغرها، ولو كان بأن تتبسم في وجه المسلم. فكيف إذا وضع 1000 ليرة فيها ثواب عظيم إن أخلص النية لله؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ معناه الذي يتصدق ببعض تمرة واحدة، 1000 ليرة أكثر من التمرة، ببعض تمرة واحدة إن أخلص نيته لله وكان ماله حلالا، قد تكون سببا لعتقه من النار، أي لمغفرة كل ذنوبه. هذا معنى اتقوا النار ولو بشق تمرة، الذي يتصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال مخلصا لله، قد تكون هذه الصدقة سببا لتكفير كل خطاياه. هذا معنى لإنقاذه من النار، أي لتكفير كل الخطايا، اللي هي جزء من تمرة واحدة. 500 ليرة أكثر من التمرة، والألف أكثر من التمرة، فلا يمنعنكم هذا من الصدقة. هذا يحصل أحيانا، النفس تحدث الشخص: لا تفعل هذا حتى لا ترائي، لا تفعل هذا لأنه قليل، ماذا يقول الناس عنك إن فعلت هذا؟ هو ينظر إلى رضا الله، يقصد بالعمل رضا الله. وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر باله، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. وعن ذي النون قال بعض العلماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. هذا ذنون المصري كان ناسكا زاهدا عابدا وليا صالحا عالما جليلا كبيرا، وهو الذي قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فمعنى كلامه إذا إنسان دخل في باب الإخلاص يعني يحاول جهده ويبذل جهده في الابتعاد عما يكون سببا للرياء، هذا المعنى. أما إذا احتاج للظهور يظهر. الشيخ رحمه الله قال من كتب الله له الظهور لا بد أن يظهر مهما أخفى نفسه. يعني إذا واحد كتب الله له أن يكون ظاهرا مهما حاول أن يخفي نفسه الله سيظهر أمره. الشيخ عبد الله لما جاء إلى هنا سأله بعض المشايخ لما لا تظهر نفسك تكلم الناس أنت عالم في الحديث، كان يعني بحياة الشيخ كان فيه بيقول الشيخ عشرة من المحدثين في معلم ماتوا هذول العشرة في الدنيا في الأرض، عشرة كانوا من المحدثين الذين يحفظون كثيرا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ أنا أحب أن أكون في الخمول، يعني أنا لا أسعى للظهور. فالشيخ عم بيعلم رضي الله عنه قال من كتب الله له الظهور لابد أن يظهر مهما أخفى نفسه، ومن اجتهد للظهور إن لم يشأ الله له أن يكون ظاهرا لا يكون له ظهور. كذلك قال الشيخ رحمه الله من كتب الله له الغنى لابد أن يغنى ولو لم يتعب لتحصيل ذلك، ومن لم يكتب له الغنى عم يحكي عن المال كان لا يصير غنيا مهما أتعب نفسه. يعني حتى الواحد ما مثل ما بقول بالعامي ما يقتل حاله عشان المال. بعض الناس هكذا كأنهم يتقاتلون للوصول للمال، يفكر هكذا بثقة في أن الله هو يرزق من يشاء سبحانه وتعالى هو الضار النافع. فبيقول في نفسه أنا أعمل بالأسباب، إن كتب الله لي الكفاية سأحصل عليه الغنى سأحصل عليه، إن لم يكن كتب لي ذلك لن أحصله. بس ما بيخلي حاله ما بيوصل حاله إلى أن يقع في معصية الله. وروى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. معنى هذا الحديث أن الذي يرتكب هذه المعصية وهي أن يقصد رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما يريد أن يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال ليحمد ويهشم الآخر فهذا ذنبه عظيم. هذا شأن بعض المتكبرين من الحكام، يهشمون بعض الناس ليبرزوا هم وليظهروا هم ظلما وعدوانا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، معناه المسلم الظالم الذي مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه عند الصراط المؤمن يكون له نور تجري بهم أعماله، هذا المسلم الظالم الذي لم يعفو الله عنه مات بلا توبة يكون عليه ظلام حين يأتي الصراط ليعبر. أليس الناس تمشي فوق الصراط تعبر فوق الصراط، بعض الناس يمشون عليه بعض الناس يطيرون في هواء في الهواء فوقه لا يدخلون جهنم الأنبياء الصالحون الشهداء ولا يدوسون على الصراط إنما يطيرون في الهواء طائرين. هذا المسلم الظالم الذي مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه ظلمه سيكون ظلمة عليه في الآخرة. ولو هنا في الدنيا برز وظهر واشتهر لكن القبر أول شيء حيشوف الظلام بالقبر، بعدين ما بعد ذلك إن كان من أهل العذاب سيكون أشد، نسأل الله أن يرحمنا. لو منقول نحن قال بعض السلف ورد في الأثر غاية عذاب المسلم في قبره سبعة أيام، مش معناته سبعة أيام سهلين؟ هلأ إذا واحد طفلنا الضوء قعدنا ساعة والضوء مطفي بننزعج، بيقولوا العوام ضاء خلقنا نحن قاعدين مع بعض، وإذا تركوا الواحد لحاله سكروا عليه البيت ساعتين ثلاثة كيف غلط مكان ضيق؟ أليس يرى أنه ضيق؟ ضيق على أكثر الناس، ضيق مظلم وموحش على أكثر الناس، بيت الدود على أكثر الناس، وبيت الوحدة والوحشة على أكثر الناس، كيف بده يكون الحال في ذلك القبر؟ شوفوا هلأ بس نطع الكهرباء واحد معود على الكهرباء إذا ما دوروا الموتور بعد دقيقتين ثلاثة شو قصتهم أو مكان أوتوماتيك بيقول لك عد للعشرة بدور الموتور، إذا عدوا ما دار بلشوا يعيطوا ويصرخوا دورونا الكهرباء. هو بأي حال هو منه لا قاعد بالقبر هلا بعد ولا بغرفة لحاله مطبق عليه. الله يرحمنا. ليحمد ويهشم الآخر فهذا ذنبه عظيم أي كبير، والله تبارك وتعالى يفضحه يوم القيامة ويكشف حاله. لما نقول يفضحه يوم القيامة معناته ينفضح أمره أمام الأولين والآخرين. لما نقول نحن اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، سرنا يوم القيامة، يعني لا تجعلنا من هؤلاء الذين يفضحون بذنوبهم أمام الأولين والآخرين في يوم العرض. هذا معنى لما نقول اللهم استرنا في يوم العرض، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، لا تجعلنا من المفضوحين. العبد الذي يفضح والذي ينكشف ما فعل من السوء في ذلك اليوم أمام الأولين والآخرين، ويكشف حاله أي يكشف حال هذا الإنسان الذي يتكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر بتهشيم ذلك الإنسان وفضحه بين الناس. يقال عنه يوم القيامة إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. ثم من ضاع عليه شيء في الدنيا من الحق في الآخرة لا يضيع عليه. لو كان إبرة، تعرفون الإبرة أو الخيط، إذا واحد أكل عليه إبرة بدون حق أو خيطا، أكل عليه خيطا بدون حق، في ذلك اليوم يحصل ما له من الحق لا يضيع عليه. يعني ما يشغل باله الواحد إذا إنسان ظلم في هذه الدنيا أكل ماله بغير حق، ليكن على يقين أنه في يوم القيامة حقه لا يضيع. إذا واحد أكل حقه في هذه الدنيا في الآخرة لا يضيع ولو كان إبرة، فما كان فوق ذلك فهو بالأولى أنه لا يضيع عليه. والرياء يحبط ثواب العمل الذي قامنا، يعني الذي عمل عملا وهو يرائي به هذا العمل ما فيه ثواب، أحبط هذا الرياء ثواب هذا العمل وعليه معصية كبيرة. فإن رجع عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبة منه له ثواب. واحد مثلا قال أنا بدي أعمل ختمة قدام الناس لا يشوفوني الناس مرائيا، بلش في هذا هون عليه معصية كبيرة، ثم تاب إلى الله ندما وعزم على ألا يعود، ثم بعد وأقلع عن هذا الفعل، ثم صار يقرأ لله تعالى من حين أصلح ما فيه من الفساد من حيث النية، أصلح ونوى لله تعالى، من هناك يكتب له الأجر، يكتب له الثواب. وأي عمل من أعمال البر دخله الرياء فلا ثواب فيه، سواء كان جرد قصده للرياء أو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى. يعني ما بيجتمعوا مع بعض، ما في الواحد يقول شوي هيك وشوي هيك انه بنمر الله وشين الناس تثني علي وترضى عني، لا. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واضح الحديث، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني ما بيستفيد بالمرة من هذا العمل من حيث الثواب، تركته وشركه أي لم ينتفع من عمله هذا من حيث الأجر والثواب بالمرة، وعليه فوق ذلك معصية كبيرة. فلا يجتمع الثواب والرياء. لحديث أبي داود والنسائي بالإسناد إلى أبي أمامة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء، أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء، لا شيء له، يعني ما له ثواب بالمرة، ليس له ثواب بالمرة. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. وبعض الناس وجدوا هذا شيئا عظيما لما سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن هذا شيء كبير، أنه هذا لأنه شو عم يسأله، عم بيقوله يلتمس الأجر والذكر أي أن يذكره الناس مع الثواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كرر له لا شيء له، ليس له ثواب بالمرة. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. وجود الحافظ إسناده، هذا الحديث إذا حفظته بارك الله فيكم تستدلون به على المقالة اللي علمنا إياها شيخنا رحمه الله، وهو أن كل عمل من شأنه أنه طاعة لا يستفيد المرء على عمله الثواب إلا إذا نوى لله تعالى، إلا إذا نوى نية حسنة. لأن هون صريح الحديث عم بيقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، هون فهمنا من أجل الرياء، إلا ما كان خالصا له يعني لله، وما ابتغي به وجهه أي أريد به طاعة الله، قصد به طاعة الله بأي صيغة، يعني مش شرط صيغة معينة، بأي قصد حسن، كأن يقول أفعل هذه الصلاة مثلا تقربا لله، أو لأن الله يحب ذلك، أو لأن الله أمر بذلك، أعمل في الجمعية لأن الله يحب هذا العمل، أتبسم في وجه المسلم لأن الله يحب ذلك، أي نية حسنة، بس بدون نية ما في ثواب، تذكروا بدون نية ما في ثواب، لا تضيعوا على أنفسكم أن تتعبوا في عمل من شأنه أنه طاعة دون أن تقصدوا التقرب إلى الله حتى لا يفوتكم الثواب، حتى لا يذهب عليكم هذا الثواب. وجود الحافظ إسناده، دائما العلماء قاعدة هاي بعد الحافظ بن حجر اللي هو من أشهر الحفاظ الذين كانوا من المتأخرين، إذا قالوا قال الحافظ معناه ابن حجر العسقلاني، يعنون ابن حجر العسقلاني. جود أي قال إسناده جيد، الحديث الذي إسناده جيد معناه صحيح أو حسن، والحديث الصحيح مثل الحسن، هذا مقبول وهذا مقبول، هذا يعمل به وهذا يعمل به، الحديث الصحيح والحديث الحسن إذا قيل كلاهما متشابهان أو متقاربان لا بأس الوعد عليه. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن بعض إخواننا يقولوا لي تفلى كل ما بدنا نعمل عمل بدنا ننوي لله تعالى، يعني ماشي بالطريق سلم عليه بدنا ننوي لله تعالى، قلت له السلام عليكم بدينه لله تعالى، تبسمت في وجهي بدينه لله تعالى، قمت صرفت على أولادي وزوجتي بدينه لله تعالى، قمت للصلاة بدينه، رحت على الدرس بدينه، سفيان الثوري اللي عم بيقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، معناه هو عم يحكي عن الصعوبة من حيث أنه يحارب نفسه حتى لا تقع في نية غير حسنة، بس أنه عم يحكي عن شو؟ عن النية، عم يحكي عن النية التي هي القصد بالقلب، فمعناته كمان انتوا اشتغلوا وتعبوا على انفسكم لان تستحضروا النيات الحسنة عند فعل الاعمال الحسنة. معلش هذا التعب بيكون في خير، مش تعب بشي منه في خير، ودايما برجع بضرب نفس المثل لانكم كلكم تعرفوه، هالانسان اللي بيقوم الساعة 7 بيجهز حاله بيروح على الشغل بيرجع الساعة 6-7 على البيت، بشو بكون عم يشتغل عادة؟ لشو؟ للدنيا، عم يشتغل يجيب مصاري، لشو؟ يصرف على حاله، يصرف على أولاده، يصرف على زوجته ويتنعم بالغالب هيك حتى يتنعم، مش هالتعب هذا كله على شو روحه بيكون؟ تعب بس مشان يحصل مال، استفاد منه الثواب؟ أكثر الناس لا، لأنه لا ينمون، هذا إن خلى عملهم عن الحرام، إن لم يكن في عملهم الحرام، كثير من الناس عملهم فيه حرام، بيكونوا قاعدين مثل النايمين يسألون أمرار سؤال والأوف كيف عم تعمل هذا الذي تفعله لا يجوز، يقول لك ما كنت عارف، بيصلي والأخواننا بيكون أمرار بس غفلة بيكون أو ما سأل قبل أن يدخل في هذا العمل. كثير من المعاملات اليوم فاسدة، كثير كثير من المعاملات اليوم فاسدة، عند شراء البيوت، عند شراء السيارات، في العمل نفسه، عند المعاملات اللي بتعملوها مع البنك، المعاملات اللي بيسموها معاملات التأمينات، وأغلب الناس عايشين في غفلة. أليس روي عن علي أنه قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؟ قال الشيخ معناه صحيح، وإن لم يثبت إسنادا عنه لكن معناه صحيح، معناه أغلب الناس كالنيام إذا ماتوا انتبهوا، بس إذا ماتوا انتبهوا، هلا لما انتبهوا هون بلحقوا بعد يعملوا شيء حتى يأخذوا عليه الأجر، خلاص ما بقى فيه، ماتوا راح خلاص، وهذا الكلام معناه صحيح، وهذا حال أغلب الناس. إذا كان سيدنا علي هذاك الوقت قال الناس هلا الزاد حالتهم لورا مش لقدام، من حيث في تقدم، يعني من حيث أنه تحسنوا الوضع الذي يتعلق بالدين، لا الناس عم تتراجع، فإذا كان سيدنا علي من هذاك الوقت عم ينبه بمثل هذا الكلام، شو بده يعمل هلا الواحد؟ بده يكون الانتباه عنده أشد وأشد والحرص أشد وأشد وأشد. من ذلك الوقت ذلك الوقت كان في المعاملات أغلب صحيح، الناس بعيد كثير عن معاملات الربا من حيث الإجمال، والناس اللي عم تتعلم ما مثل هلأ دخل الربا لا يكاد يخلو منه المال الذي يصل إلى أيدينا في هذا العصر من كثرة ما انتشر معاملات الربا والمعاملات الفاسدة. لا، المرأة الأجنبية إذا سلمت على أجنبي واحد لا تنوي بهذا، لأنه الفقهاء بيقولوا هذا فيه كراهة، الأجنبية الشابة التي تشتهى، ولا يجب عليه أن يرد بسبب ذلك. وكذلك الأجنبي إذا سلم على أجنبية واحدة، نحن عم نحكي من حيث الإجمال، يعني أنا لما فوت والسلام عليكم ما في أجنبية واحدة، أنتم ضفتوا على المجلس هون قلتوا السلام عليكم، في رجال ونساء هون، لا يجب الرد وبيحصل فيه ثواب هون. بس الفقهاء بيقولوا عن أجنبية واحدة عم تسلم على أجنبي واحد أو العكس، لما نقول تسلم يعني السلام عليكم مش تسلم، هذا اسمه الصالح، لأنه العوام عنا يقولوا تسلم بيفهموا منها هذا، لا تسلم يعني تقول السلام عليكم. لا يجب عليها الرد ولا عليه، بيقولوا هذا فيه كراهة، الفقهاء الشافعية بيقولوا هذا فيه كراهة، لأنه هذه الشابة يخشى أن يفتتن بها. بيقول الحافظ السيوطي أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان، يعني هؤلاء من الذين في هذه الحالات لا يجب الرد، أو سلم الطفل يعني إذا سلم الطفل لا يجب الرد عليه إنما يستحب، أو السكران، المقصود بالسكران هنا الذي يعمل المعصية الكبيرة مش بس اللي يشرب خمر يعني، أو شابة يخشى بها افتتان، يعني الشابة الأجنبية عم بيقول هون لا يجب الرد. والفقهاء الشافعية بيقولوا يكره ابتداؤها بالسلام، عم نحكي أجنبي أجنبية واحدة، انتبهوا الله يبارك فيكم، خلاص ما بيعود هيك، لا بس إذا كان أجنبية واحدة عم تسلم على أجنبي واحد. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، معناه أصعب المعاصي إخراجا من القلب هو الرياء، ومن أصعب المعاصي إخراجا من اللسان الغيبة، أكثر الناس يقعون في الغيبة كأنه ما بيحسوا بالموضوع هذا أنهم عم يقعوا في الغيبة، لأنه تعودوا مثل ما قلنا كثرة الكلام، يعني إذا واحد ماشي شاف بنايه لواحد مسلم مناطقنا قال ما أعرف هالبنايه مثلا، هذا مين بينتبه أنه فيها غيبة؟ بيقول لك عم بيحكي على البنايه أنا ما جبت سيرة الزلمة، ما هو صاحبها لا يرضى يكره، إذا عم تقول عن بنايته أعرف ما أعرف هالبنايه، هذه الكلمة قد يقولها الواحد بكل استسهال، وعم نحكي عن بنايه لواحد مسلم، يعني لما واحد يتكلم عن المسلم بشيء يتعلق به لو في بثوبه مما يسوءه لو سمع، هذا بيقع بمعصية الغيبة، حتى لو كان هذا الذي يتكلم عنه من الميتين، يعني بعض الناس يقول لك ما مات خلص شو هيعرفون عم يحكي عليه، وحتى لو كان عمره يوم واحد، انه قد واحد يزور واحد بعد مرته مولد جديد لها لا شفتي ما ابشع الصبي اللي جايبينه، فاذا واحد بده يحكيه بيقول له هذا ما شو عمره يوم، اليس هذا يقع فيه كثير من الناس؟ كثير من الناس ياما هون فيما بيننا الناس بيقولوا فلان حاكمته مرته كثير، او ليك اولاده شفتي ما الاولاد ما مربيينه قليلي التربيه، قالوا كثير من الناس بيقولوا هالتعابير وما بيحسوا انه فيها غيبة، ليش؟ لانه ما بيراقبوا حالهم، ما بده يراقب حال الواحد، يراقب نيته، يراقب قلبه، يراقب لسانه، يراقب عينه، يراقب يده، يراقب رجله، بده يشتغل بالمراقبة. سيدنا سفيان عم يحكي هون عن معالجة النية، هو الانسان بس عنده النية، عنده النية وعنده جوارحه وعنده لسانه، هدول بده يشتغل بمراقبتهم، ومن اصعب الاشياء موضوع اللسان، لأنه أكثر خطايا ابن آدم لسانه، فكمان هذا نحن بنحتاج للمراقبة، وبنحتاج هذا دائما بقولكم فيما بيننا نحن، يعني الامرأة اللي ممكن عندها صديقة زوجها خيها ابنها هو عم يحكي، شو كان الشيخ رحمه الله إذا وجد أنه هالكلام لا خير فيه أو يؤدي بالشخص إلى المعصية شو كانت عادته؟ اذكري الله، بيقول له اذكري الله، قال الشيخ إذا أردت أن أقول لشخص اسكت كثيرا ما أقول له اذكري الله، يعني بدل ما يقول له اسكت ألطف، اذكري الله يعني اشغل لسانك بالطاعة بدل هذا الذي أنت تعمله الآن، اذكري الله. فأنتوا كمان عودوا حالكم هيك، زوجي مع زوجها مع أولاده، الواحد شايفه عم يمشي بالحديث لمحل ما بدنا إياه، يعني حتى حتى لا يقع في الخطر في الغلط في المعصية يقول له اذكري الله اذكري الله. إذا تمادى يقول له اتق الله يعني وقف في واحد حتى لا يقع في المعصية وقع يقول له اتق الله يعني توب إلى الله وما تستسل لا تستسل في هذا. بدنا ننتبه بدنا نشتغل بالمراقبة والنصيحة فيما بيننا. لو الناس بعض الناس بيطفشوا ما هو نحن أكثر الناس ما منعاشرهم سبب هالموضوع هذا أنهم لا يتقون الله ولا يراعون موضوع الكلام ولا يراعون موضوع المعاملات. هذا اللي عم بيخلي كثير من أحبابنا يبتعدوا عن كثير من الناس. احنا منا من الناس اللي بسمونه مجبجبين أو ما بنحب نقعد مع الغير، لا بنحب النصيحة ونحب نتحدث مع الغير بالخير، لكن بسبب هذا اللي عم يصير فينا في كثير من المواضع ما عم نقعد فيها، مش لأنه نحن ما بنرغب نقعد مع الناس لإصلاح الأمور، لا هم أولئك الناس ابتعدوا بسبب جهلهم وحبهم وانقيادهم لأمور نحن لا نرضى بها، بيكون فيها معاصي مخالفات. معناه أصعب المعاصي إخراجا من القلب هو الرياء، وهذا صحيح لأن النفس مجبولة على حب المدح. كل واحد منا يجد ميلا في نفسه إذا واحد مدحه وأثنى عليه فبلاقي حاله حس حاله عم يطلع طلوع، بس كل واحد مطلوب يعرف حاله وين هو. مثل قال سيدنا أحمد الرفاعي هذا المغرور الذي يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، قال مثله كمثل إنسان نام في بيت الخلاء ثم رأى أنه في مكان جميل وفي بساتين ثم استيقظ فعرف أين هو. يعني هذا الإنسان المغرور الجاهل اللي فكر حاله فهمان وعنده علم مثله مثل هذا الإنسان اللي غفل بيت الخلاء عم شايف حاله بحدائق غناء ومحلات جميلة ففكر حاله هو هناك لما عرف وين هو. فهكذا الجاهل الذي لا يعرف أنه جاهل حاله بيشبه هذا الحال. هذا يبني مدرسة ليقال عنه فاعل خير، هذا يدرس ليقال عنه عالم، وهذا يجاهد ليقال عنه بطل، وكذلك سائر الأشياء. والمخلصون قلة، معناه الأكثر لا يكونون من المخلصين. آخر شيء يخرج من قلب الصوفي هو الرياء، فالذين يسلمون من الرياء قلة قليلة. إذا كان أيام الشافعي كان الشافعي رضي الله عنه له طلاب، فواحد من الطلبة طمع أن يخلفه الشافعي، يعني يقول إنه هذا خليفتي، لأنه كثير من المشايخ يخلفون بعض أكابر التلاميذ إذا وجدوا الأهلية فيهم ويحسنون الظن بهم، بس ما دائما بيطلع مثل ما هن بظنوا. فواحد منهم طمع أن يخلفه الشافعي، ظهر حالته هذا كانت نيته من الطافي، فما خلفه الشافعي، فغضب منه. غضب من مين؟ استاذ من الإمام الشافعي، فألف كتابا سماه أخطاء الشافعي، اللي هو استاذه ومعلمه ومربيه ومهذبه، بس هو ما التزم بهذا الشيخ. هكذا بعض الناس، مش في ناس ما بيطلع فيهم الرد المعروف لأهاليهم للوالد والوالدة، وكذلك في ناس ما بيطلع فيهم أثر الخير برد المعروف لهذا الشيخ الذي علمه، فيصير منتقدا لشيخه فيما لا ينتقد. أما الشيء الذي ينتقد إذا كان شيخ ولا منه شيخ يغير حتى يصلح، ينبه حتى يصلح. آخر شيء يخرج من قلب الصوفي هو الرياء، فالذين يسلمون من الرياء قلة قليلة. وقد صدر البخاري كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا كثير من العلماء هكذا فعلوا، ابتدأوا كتبهم بهذا الحديث بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إنما الأعمال بالنيات، تذكيرا لأنفسهم وتذكيرا لغيرهم من المطالعين والطلبة أن النية أمر مهم في الدين، نية الحسنة. وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كل باب، يعني عند كل باب بذكر إنما الأعمال بالنيات. وانتوا هيك عملوا، يعني امبارح واحد عم يحكيني بعد ما ظهرنا من الدرس قال لي انا ان شاء الله ولادي حنعمل اوراق حنحط، قلت له عمين؟ قال لي حنحط ورقه على المرايه، ورقه على الباب، ورقه على باب غرفه النوم. قال لي حط ورقه على الدركسيون. ما غلط هذا اللي عم يقوله، هذا الشيء صح اللي عم يقوله، انه هلا بحطوا له ضوء وزمور، ذكر حزام الامان، ذكر حزام الامان، هذا اهم، هذا بيستفيد منه للاخره. فيحط ورقه الواحد على المرايه كل ما يطلع تذكر النية الحسنة، على الباب هو ظاهر ما رايح على شغله او على الدرس تذكر النية الحسنة، وعلى الباب من برا كمان لما بضيفوت على البيت مفيت عند أهله ما بده يسلم عليهم، ما بده يحسن لإلهم، ما بده يتبسم في وجه امرأته، ما بده يحسن للأولاد. تذكر أنية الحسنة ما أنه غلط، هذا كثير منيح أن الواحد يفعل هذا الشيء ليتذكر أنية الحسنة. هو يتذكر ويذكر الأهل والأولاد، والأولاد يتعلمون منه هذا. كثير من الأمور الإنسان يتعلمها من الأهل. ما قال الشيخ إذا تركتم أولادكم للتلفزيون قد يموت هذا الوالد ولا يستغفر له الولد. صحيح الكلام. فإذا نحن علمناهم أنه النية الحسنة استغفروا لنا في اليوم، كل واحد منكم يعلم الأولاد حتى يتعودوا على هذا. اللي تعلم يصير بيعمل، اللهم اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولأبي وأمي. قديش يستفيد الأب في حياته وبعد مماته يستفيد، والأم كذلك. ولهذا قال فالنفس مجبولة على ضيائه، والتخلص منه من أصعب الأشياء عليها، فإن النفس لا تطهر طهارة تامة من الضياء إلا بعد مجاهدة. مجاهدة النفس يعني، وقلنا الشيخ قال بعض أكابر السلف أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، لأنه النفس عادة تأمر صاحبها بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، الروح يعني، النفس يعني الروح، عادة تأمر صاحبها بالشر بالسوء، فيحتاج إلى المجاهدة إلى مخالفتها حتى يصل إلى المراد. قال الشيخ النفس تقول له هكذا، يقول لها هكذا، بالعكس الشر بإيده هيك، أنه تقول له هيك ويقول لها هيك، معناه يجاهدها يقهرها حتى تمشي على التمام على ما يريد. بعض أكابر الصوفية قال جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. عن الشيخ رحمه الله معنى ذلك أنه قضى في المجاهدة مع نفسه 40 سنة حتى صارت تمشي كما يريد. 40 سنة قضى في المجاهدة حتى صارت نفسه تمشي كما يريد. بعد 40 سنة أخذتنا. قال الشيخ رحمه الله والعجب بطاعة الله، وهو شهود العبادة الصادرة من النفس غائبا عن المنة. يعني معناته باللغة العامية أن واحد يعمل العمل ويرى أنه بيشوف أنه هذا العمل مزية لأله، بيشوف بنفسه أن هذا العمل اللي عم يعمله مزية لأله، وينسى أن هذا من فضل الله عليه، بينسى أنه هذا من فضل الله عليه. هذا معنى العجب. الشرح أن من معاصي القلب التي هي من الكبائر أن يشهد العبد عبادته ومحاسن أعماله صادرة من نفسه غائبا، أي غافلا ناسيا عن تذكر أنها نعمة من الله عليه، أي أن الله هو الذي تفضل عليه بها فأقدره عليها وألهمه، فيرى ذلك مزية له. نحن دائما بنقول في أنفسنا ونكرر هذا، الفضل لله تعالى. دائما بأول الدرس الحمد لله رب العالمين، له المنة وله الفضل، له النعمة وله الفضل، الله له الفضل علينا. نحن نشكر الله على أن أقدرنا على أن نكون من المؤمنين، فالفضل لله. لولا فضل الله علينا ما استطعنا أن نتكلم بما نتكلم به الآن. فالفضل لله، إذا صلينا الفضل لله، إذا ذكرنا الفضل لله، إذا تكلمنا بعلم الدين الفضل لله، إن نوينا نية حسنة الفضل لله، إن تصدقنا الفضل لله، إن جلبنا المال من الحلال الفضل لله. لولا فضل الله ما كنا نستطيع أن نفعل هذا. إذا أعمل قلبه في هذا يصل إلى ترك هذه المعصية اللي هي العجب، أن يشهد العبادة صادرة منه غافلا عن أنها فضل من الله تعالى، يرى ذلك مزية له. نحن نقول الفضل لله تعالى. فالعجب بطاعة الله معناه أن يعجب الإنسان بطاعاته، بحيث إنه يرى تعظيم نفسه وينسى أن الله هو الذي قدره على هذه الطاعات، غائبا عن المنة أي ينسى نعمة الله عليه. والعجب لا يبطل الثواب إلا إذا كان مقارنا للعمل، يعني إذا كان العجب حصل بعد العمل نقول عنه معصية، ما أبطل ثواب العمل. إذا كان العجب حصل بعد العمل بنقول عنه معصية. متى يبطل العمل؟ إذا كان مع العمل، هو عم يعمل هذا العمل كان يقع في العجب فلا ثواب له في ذلك. والرياء كيف بيكون مبطل للعمل؟ إذا كان مع العمل، هو يعمل هذا العمل قصد بذلك محمدة الناس، شكر الناس، ثناء الناس عليه. هون بيكون هذا الرياء يكون مبطلا للعمل. أما إذا حصل العجب بعدين أو الرياء بعدين لا يكون مبطلا للعمل، في معصية بس منه مفسد للعمل، منه مبطل للثواب العمل. والعجب لا يبطل الثواب إلا إذا كان مقارنا للعمل، أما إذا حصل بعد الانتهاء من العمل فلا يحبط الثواب لكنه حرام. يعني إذا كان بعد العمل لا يحبط الثواب لكن فيه معصية. حكي عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا خفت على عملك العجبة فاذكر رضا من تطلب، وفي أي النعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عاقبة تشكر، وأي بلاء تذكر، فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. بلاء، فواحد يفكر في هذا الذي قاله الشافعي، أنه أنا أطلب رضا الله وأريد نعيم الجنة وأخاف من العقاب، أخاف من العذاب، فأنا أعمل هذا العمل تقربا إلى الله تعالى. إذا فكر في شيء من هذا يبتعد عن العجب. بلاء بلاء، نعم قريب قريب، نعم. وقد سأل بعض أئمة خراسان الشيخ شهاب الدين السهروردي فقال: القلب مع الأعمال يداخله العجب، ومع ترك الأعمال يخلد إلى البطالة. فأجابه بقوله: لا تترك الأعمال وداوي العجب بأن تعلم أن ظهوره من النفس، فاستغفر الله فإن ذلك كفارته، ولا تدع العمل رأسا. يعني إذا حدثتك نفسك بالعجب مثل ما تكلمنا عن موضوع الرياء، لا تترك العمل لأجل أن نفسك حدثتك بالعجب أو بالرياء، داوي نفسك، داوي قلبك، داوي القلب من هذه المفاسد، لأنه هذه أشياء ترد على قلب الإنسان. العجب شوف حاله أنه عم يعمل هذا العمل، والرياء أنه يكون يطلب بذلك مرضاة الناس ورضا الناس، يداوي قلبه ويستمر في العمل. لا تترك العمل رأسا، لا تترك العمل بالمرة، معناه لا تترك العمل بالمرة، جرد نيتك لله ولا تترك العمل بالمرة، أخلص نيتك لله ولا تترك العمل بالمرة. وإلا إذا كان لأجل كل خاطر يرد على القلب، لعلك أن تعمل رياء، لعلك أن تعمل عجب، لعلك أنت تريد رضا الناس وشكر الناس، بيترك العمل شو بيعود بيعمل لك، الشيطان يشتغل به حتى يترك الطاعات، فلا يستجيب له، لا يستجيب للشيطان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشك في الله، الشرح أن من معاصي القلب الشك في الله، أي في وجوده أو قدرته أو وحدانيته أو حكمته وعدله أو في علمه أو غير ذلك. يعني الذي يشك في وجود الله كالذي يشك في وحدانيته، كالذي يشك في قدرته، كالذي يشك في حكمته، كالذي يشك في عدله، الحكم واحد أنه يكفر والعياذ بالله، أو غير ذلك من صفاته. فالشك هنا يضر العقيدة ولو كان مجرد تردد. الشك يكون بإرادة، أما الخاطر فإنه يرد على القلب بلا إرادة. هذا التردد يكون بإرادة، تردد، واحد قال هل في نفسه في قلبي، وجد تردد، صار عنده تردد حقيقي، قال الله عالم أم ليس بعالم، قادر أم ليس بقادر، واحد أم ليس بواحد، أزلي أم ليس بأزلي، هذا التردد كفر والعياذ بالله. ما لم يكن خاطرا يرد على القلب بلا إرادة، أما الخاطر فلا يؤثر، ولنا ثواب على طرده وعدم العمل به، خاطر الفاسد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. دلت الآية على أن من شك في وجود الله أو قدرته أو نحو ذلك ليس بمؤمن، وأن الإيمان لا يحصل إلا بالجزم، وأن التردد ينافيه. ويختلف حكم التردد في الإيمان وما يلحق به عن حكم التردد في فعل المعاصي البدنية، لأن التردد في الإيمان ونحوه يمنع صحة الإيمان فيخرج به صاحبه إلى الكفر. وأما التردد في المعاصي البدنية فإن العبد معفى عن المؤاخذة به ما لم يصل إلى العزم. المعاصي اللي هي دون الكفر، إذا واحد تردد أي صار في قلبه أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، حتى لو غلب جانب أفعل على جانب لا أفعل، ما دامت معصية لا تتعلق بالأمور التي توصل إلى الكفر فهذا ليس عليه معصية، هذا الهم لا يقع الشخص في معصية، الهم بالمعصية ليس معصية. شو معنات الهم؟ الهم معناته بعده في تردد في نفسه أفعل أم لا أفعل، ولم يصل إلى حد الجزم بالفعل، فهذا لا يكتب عليه به معصية. إذا عزم كتب عليه معصية، إذا تكلم أو تحرك كتب عليه معصية بالإجماع. يعني واحد أراد أن يشرب الخمر أو أراد الفجور بغلام أو الزنا بامرأة فمشى لذلك وقع في المعصية بالإجماع، لو لم يجد الغلام أو لم يجد الخمر أو لم يجد المرأة وقع في المعصية بالإجماع، لأنه هون تحرك لذلك. حزب التحرير يقولون لا، لا يقع في المعصية إلا أن يجد المرأة فيزني بها والعياذ بالله، وهذا من كفرياتهم. أهل السنة ماذا يقولون؟ من تحرك لفعل معصية أو تكلم وقع في المعصية، من عزم على فعل المعصية جمهور العلماء يقولون وقع في المعصية، من هم لفعل المعصية بفعل معصية ليس عليه معصية. من هم إذا هو متردد بعده فهذا أكيد ما حكى ولا تحرك. أما إذا واحد قال روح جيب لنا قنينة ويسكي لشخص، روح اشتري لنا قنينة ويسكي، هذا تكلم خلص هون وقع في المعصية بالإجماع. وكذلك إذا تحرك معصية الكلام، مش معصية الزنا ومعصية شرب الخمر، معصية المقدمات هاي. أما معصية الفعل لا تحصل إلا بالفعل، يعني إذا واحد مشى للزنا بامرأة فلم يجدها وقع في معصية، مش معصية الزنا، وقع في معصية مقدمات الزنا اللي هي المشي للزنا، لأن الزنا لا يحصل إلا بذلك الفعل. قال الحشفة في الفرج بذلك يحصل الزنا، ما قبل ذلك مقدمات معصية لكن هي تسمى معصية. الهم بالمعصية معناته تردد، ولو غلب جانب افعل هذا بيبقى اسمه الهم. الهم معناته متردد، افعل ولا افعل، افعل ولا افعل، هذا اسمه الهم. اذا عزم خلص على معصية ما تكلم على شيء ولا هيك، اذا عزم على فعل المعصية نعم، لو لم يتكلم لو لم يتحرك يكتب عليه اثم، ليس كاثم الحركة بعد ذلك اكثر، كمان بعد فيها معصية اكثر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، رواه البخاري. فالهم بالمعصية لا يؤاخذ به العبد، والهم هو التردد في الفعل أفعل أو لا أفعل، أما العزم فهو الجزم على الفعل. هذا معنى الهم، أنه متردد أفعل أم لا أفعل. قال العلماء الهم هو أن يميل إلى المعصية من غير أن يعزم، فإن عزم استحق المؤاخذة والعقوبة في الآخرة. العزم معناته أن يصير مصمما على فعلها بلا تردد، هذا معنى العزم، التصميم على فعل المعصية بلا تردد، هذا هو العزم. وقال بعض لا يؤاخذ بالعزم أيضا ما لم يعمل أو يتكلم، بس هذا خلاف قول الجمهور، فإن عمل أو تكلم يؤاخذ، وهذا القول ضعيف غير معتمد. لكن إذا واحد قاله لا يضر، قاله بعض أهل السنة والجماعة. العزم اللي هو لكن عم نحكي عنه، قلنا إذا واحد عزم على فعل المعصية أي صمم بلا تردد أن يفعل معصية من المعاصي لكن لا تكلم ولا تحرك، قال بعض أهل السنة لا يكتب عليه معصية، لكن هذا القول ضعيف. الصحيح أنه إذا عزم كتب عليه إثم. إذا هم الإنسان بمعصية فليعالج نفسه حتى لا يقع فيها، فإن من لم تطيعه نفسه والأمارة له بالسوء على ذلك فليجاهدها بقدر الإمكان، فإنها حينئذ أكبر أعدائه لقصدها به الهلاك الأبدي. وقد ورد في حديث غير ثابت، وهو ثبت عن بعض السلف، أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، معناه أيها الإنسان عدو كبير لك نفسك الذي بين جنبيك، يعني روح، يعني روحك، أي إن أطعتها في هواها تهلكك. فينبغي للمؤمن أن يخالف نفسه، لأن النفس ميالة إلى الشر، كثير من المعاصي والمهالك سببها مطاوعة هوى النفس، ليس كل الشر من الشيطان، يعني الشيطان في شر كبير هو السوء، وكمان النفس تدعوه إلى الشر. بل نفس الشخص إن اتبعها في هواها تهلك الشخص كما يهلك الشخص اتباع وساوس الشيطان. كثير من الشر من طاعة النفس في هواها، ومخالفة النفس فيه حفظ دين الشخص وعرضه، والعرض معناه سمعته، وهو شامل لشرفه ولسلامة ذكره بين الناس. اجتمع وليان، هذه الشيخ عبد الله رحمه الله قال لواحد من أحوالنا بيشرب سيجارة كتير، فكان دائما الشيخ يقول له ترك السيجارة ترك السيجارة ما يترك السيجارة. فمرة قعد عنده قال له ما تركت السيجارة بعد؟ فكر تلبى كذا. قام قال له الشيخ اجتمع وليان فوجد أحدهما الآخر متربعا في الهواء بين السماء والأرض، فقال له الآخر بما وصلت إلى هذا المقام؟ قال له بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ فقال له بمخالفة نفسي. فقال له الشيخ خالف نفسك، الذي لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني ما بيطلع للدرجات العالية. وأكثر الناس لا يخالفون أنفسهم، مشان هيك أكثر الناس شو منهم أولياء. إذا واحد فكر حاله ولي بينه وبين حاله يقول أنا بخالف نفسي عادة ولا بوافق نفسي، أكثر الناس يوافقون أنفسهم فيما يشتهون لو لم يكن من المحرمات، لكن في الشهوات في الملذات والمباحات. الولي من شأنه أنه غير مقبل على الدنيا، المال في يده وليس في قلبه، الطعام يستعمل هذا الطعام ليتقوى على طاعة الله وليكرم الضيف وليكرم من يحبه من المسلمين حتى يكسب الأجر. أكثر الناس ليسوا كذلك. قال الشيخ رحمه الله كل ولي لا يحب المال. فنحن بنقول لأنفسنا بنقول لأحبابنا فيك المصاري بينك وبين حالك تحبون ولا ما بتحبون؟ فحص سهل كثير، أكثر الناس بيسقطوا الفحص بلاقوا حالهم بيحبوا المال، هني بيعفوا من حالهم، يعني حتى ما واحد ينتفخ مثل ما بقولوا بهواء مثل البالون بيعرف حاله ايه بيمسك المصريين بيحبوا له هو بحاله بينه وبين حاله نفس بيغر الواحد فبيمسكهم هيك شو بيشوف حاله عادة بيحبهم كثير. فمعناته انه هو قال الشيخ كل ولي لا يحب المال، فاللي بلاقي حاله يحب المال معناته من صار هدول عم يحكي عنهم الشيخ رحمه الله. كنا مرة بالأردن احنا والشيخ رضي الله عنه، فتاني يوم بدنا نسافر قال لي انظر لي ماذا في جيبي من المال، نحن بنشوف له شو فيه في جيبي كلها كله. فقلت له في كذا من الدولارات وفي 10 دنانير وفي شوية فراطة أردني هدول الحديد. فقال لي هذه الدولارات وزعها على من ترى من الإخوان الذين في الخارج ممن يشتغلون في الدعوة، دولارات يعني كمية دولار. فطلعت ووزعت وانا اللي شفته انه هذا بيدرس عنده همة قوية، قلت له هذه من الشيخ هذه من الشيخ، فرحوا كتير وانبسطوا. قال لي اترك لنا هذه 10 دنانير وهذه التفاريق اشتري بها، ارسل من يشتري بها الورق للاستنجاء. قضي خلى معه 10 دنانير بس، هنيك ندفع ضريبة عليه 10 دنانير والباقي صرفه وزعه هيك في الخير عصير الشيخ رحمه الله. ما حنكمل، كنا مرة بتركيا رحنا نحن والشيخ 30 يوم بالسبعينات بالحرب، بعد بالسبعينات يمكن 78 يمكن. فكان عم يعمل جولة للتحذير من رجب ديب وأهل الضلال، عم يبرم على الشيخ من بلد لبلد، مشينا آلاف الكيلومترات. فكنا مرة احنا نجيب المسجد عم نصلي وطلعنا، فالشيخ تعرفوا كثيرا ما يذكر الله ساند حاله على الحيطة يذكر الله تعالى وعم يطلع على السماء. فايش امرأة ختيارة تركية ما بيعرف الشيخ تركي، فصارت تحكي معه عم تستعطي عم تطلب، انا واقف بعيد عنه حتى ما ازعجه بيعد عنه عم تطلع عليه، ففهم انه بدها صدقة. فرجع رفع بصره للسماء حط ايده بجيبته شال كل المصريات اللي بجيبته قال قد سماكتهم اعطاه يوم دون ما يطلع فيهم، يعني شاله من جيبته. نحن نطلع عند 5 ولا 1000 ولا 500 انا عم بحكي عن حالي، طلعهم الشيخ مثل ما هني ونوانية حسن الظاهر وعطاهم. هذا الشيخ اللي هو قلبه ليس متعلقا بالمال ليس متعلقا بالدنيا، قلبه متعلق بالآخرة، ينظر إلى الأجر ينظر إلى الثواب. شايفين هدول اللي بيبيعوا القمح عشان الحمام، كان الشيخ يعطيهم مصاري يأخذ منهم هذا القمح بيحطوا بطحون قمح، ما بتشوفوهم على التلفزيون بتشوفون أمرار زي ما شفتوهم بتركيا يعني فقراء، كان يعطيهم مصاري بس سبحان الله كان ينقط آي الأشخاص، يعني يوقف هيك يتطلع يكون في صف ناس وبيبيعوا الناس قمح عشان يطعميهم للحمام. الله أعلم هو شو بيشوف بنظره، ينقي واحد منهم يقول لي من هذا خذ أعطيه، نسيت شو كنا نعطيه بقطعة العملة من ذلك الوقت، يأخذ هذا القمح ويطعم الحمام. نهلل ونصلي على الله.